إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس الثاني عشر من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ مبارك بن محمد الميري رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والمستمعين: عقيدة العرب ومشركو العرب كأغلب من قبلهم لم يكونوا يعتقدون في شركائهم أنهم يماثلون الله في صفاته أو يشاركونه في إيجاد مخلوقاته، وإنما كان شركهم شرك تقريب وتقليد، فقد أخبر عنهم القرآن أنهم يفردون الله بالقدرة على الخلق والإيجاد وبالملك للعالم علويه وسفليه، ونطقت أشعارهم بإحاطة علم الله بكل شيء وحسابه الخلائق في الدار الأخرى، وما دلت عليه الآيات من إنكارهم للبعث لا يوجب أن يكون ذلك عقيدة لهم عامة، فقد يكون عقيدة لبعضهم وقد يكون علالة للنفس وإجابة لهواها في الفرار من ضبط الإسلام لأعمالها وفطمه لها عن كثير من شهواتها. ولم تزد عقيدتهم في أوليائهم وشركائهم عن تعليقهم الآمال عليهم في تحقيق مآربهم من الله لما لهم عنده في زعمهم من المنزلة والجاه، كما ينظر الناس إلى من يتصلون به من حاشية أمير أو ملك في إسماعه مطالبهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمصنف بدأ التأصيل في هذه السياق ليبين بأن العرب كان عندهم الاعتقاد بأن الله عز وجل هو الرب، هو النافع وهو الضار، هو المعز وهو المذل، هو الخالق وهو المالك، وهو المدبر، وهو النافع وهو الضار، وهو المحيي وهو المميت. كل مواصفات الربوبية كانوا يعتقدونها، وإنما كان عندهم الأمل أن الله يحقق لهم آمالهم عن طريق أوليائه. كان عندهم كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولما تسألهم قل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنا تسحرون، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. فكان عندهم توحيد الربوبية، وكانوا يعبدون الله ويحبون الله ويلجؤون إلى الله لكن عن طريق آلهتهم. يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طبعا هذا لم يكن عند كل العرب، ولكن كان عند السواد العظيم منهم، وإلا يوجد في أفرادهم من يعبد تلك الآلهة، كما تجد أن في المسلمين من عنده الشرك عندهم يتفاوت، منهم من يعتقد في الأولياء اعتقاد الربوبية، ومنهم من يعتقد اعتقاد الألوهية. التيجاني يعتقدون في التيجاني، أحمد التيجاني يعتقدون فيه أنه له أزمة الأمور. القادرية يقولوا بأن سيدي عبد القادر الجيلاني سلطان البر والبحر، وش يبقى رب العالمين؟ البوصير يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، ليس لي أحد ألجأ إليه. ففي المسلمين كذلك شركيات. العرب كان عندهم وعندهم، عندهم الشرك الربوبية وشرك الألوهية، لكن بعضهم كان عندهم الشرك في الألوهية فقط وليس في الربوبية. قال رحمه الله عقيدتهم في أوليائهم، فأما عقيدتهم في أوليائهم الذين يسميهم القرآن بهذا الاسم وبالشركاء وبالشفعاء وبالآلهة، فقد أعربت عنها آيتا يونس والزمر وهما ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، عقيدتهم في الله وصفاته. وأما عقيدتهم في ملك الله وقدرته فقد أفصحت عنها آيات، منها في سورة المؤمنون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنا تسحرون. ومنها في الزمر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ومنها في الزخرف ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وقوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وأما عقيدتهم في علم الله والبعث فقد فقال زهير في معلقته فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتب الله يعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقمي. يعني هذه عقيدتهم في اليوم الآخر، عندهم الإيمان باليوم الآخر، وعندهم إيمان في بعض صفات الله تبارك وتعالى. مصر. وتقدمت صيغة تلبيتهم المحددة لوثنيتهم الحاجة إلى رسالة عامة، ولم تزل وثنية العرب من زمن عمرو بن لحي تقضى وتشتد وتنتشر وتمتد وتمتص على رقتها أزهار الفضائل وتقتص على ضعفها آثار الرذائل، حتى عم الفساد كل حي وناد وقلبت الطباع جل ما للحياة من سنن وأوضاع، فكان احتياج تام إلى إصلاح عام يشمل الفرد والمجتمع وينزع بهما أكمل منزع، يرجع للعقول رشدها وللقلوب طهرها وللنفوس تقاها، ولا يقوى ذلك الإصلاح على التغلب في ميدان الكفاح إلا أن يصدر عن نفس تثبت للعوادي التي تتزلزل لها الرواسي وتدفع عنها عدوى الأجناس ولو اختلطت بكل الناس، حتى ثم يقوم على أصول ثم يقوم على أصول مجلوة كتلك النفس ثباتا وقوة لا تبلي الأيام جلدتها ولا تنهي الطبيعة مدتها بل تصبو إليها العقول في رقيها ولا تنبو هي عن الأذهان في هويها. رسالة خاتم النبيين. ولقد من الرب الرحيم القادر الحليم بتلك النفس فكانت نفس محمد الفدة في الطهارة والقدس وبتلك الأصول المجلوة فكانت آيات الكتاب المتلوة هنالك نهض الإصلاح نهضته وأبلغ العالم دعوته فسمع الأصم نبراته وأبصر الأعمى آياته ولم تزل سيرة ذلك الرسول هي السيرة الراقية ولم تزل حجة ذلك الكتاب هي الحجة الباقية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني في خضم هذا الفساد الذي كان عليه العرب من الجهل وعبادة الأوثان وسوء الظن بالله عز وجل والاعتقاد الفاسد أرسل الله هذا النبي الكريم اصطفاه واجتباه واختاره وأرسله في هذا الجو المعكر المظلم من عبادة الأوثان والجاهلية وسوء الفكر بالله تبارك وتعالى. فيريد المصنف أن يشعرك أيها الموحد أنك نجوت فحمد الله على ما أعطاك وإلا كنت يعني أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك وأكرمك ونجاك من أن تكون من أصحاب أولئك تلك الجاهلية التي كان فيها أبو جهل وعتبة وربيعة وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط وغير ذلك من أعداء الإسلام وصناديد الكفر. وأكرمك الله بتلاوة القرآن الكريم وزكاك الله وطهرك وعلمك الكتاب وعلمك الحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هذه هي النعمة التي ينبغي أن يتذكرها الإنسان ويشكرها. أحمد ربك أيها السني لو شاء الله كنت أيضا مثلهم كنت أيضا مثل أولئك الذين ذهبوا وهذا بعدل الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى عدل في قضائه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا أنعم الله عليك بهذه النعمة تبث بهذه العقيدة وتعلمها وحرص على حضور دروسها وحفظ متونها والاعتزاز بها ونشرها ولا تتهاون فيها لأن نشرك لها تجديد لمعالمها في قلبك وسكوتك وإهمالك يمكن أن يدخل الكفر إلى قلبك. فالذي يجدد الدعوة إلى هذا التوحيد ونشره والغيرة عليه وحضور دروسه هذا يقول شراني ندير رمزية في الإسلام أي رمزية في نفسه لأن يعني لو يتغافل الإنسان يدخله الكفر النفاق الصداع البدع الفساد الفحش هكذا الإنسان يعني أشوف الأرض تكون لو لم يعتني بها صاحبها يدخلها الشوك ويدخلها الجردان ويدخلها يعني الأشياء هذه التي تفسدها نبات. فما بالك الإنسان لحم ودم وقلب وعرضة أمام هذه الشرور التي أمامنا بوسائلها. والله تعالى يحذرنا يقول ود الذين كفروا لو تكفرون كما ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالناس ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذه نعمة أنعم الله عليك أنك مسلم وأنك سني وأنك موحد وأنك تحضر مثل هذه الحلقات. فاستمسك كما قال الله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. تفضل. قال رحمه الله تعالى العبادة والنسك المبالغة في التعظيم الذي أوقع الجهال في الشرك والضلال هو المبالغة في تعظيم بعض المخلوقات فألحقوه بالتعظيم الخاص برب الأرض والسماوات. ومن هنا نشأت عبادة غير الله التي استحق أصحابها وصف الشرك الشرك أوجبوا بها سخط مالك الملك، فدعت الحاجة إلى بيان معنى العبادة ليفرق بين ما هو منها شرعي وما هو منها شركي. يعني الشرك أسهل ما يدخل. رأينا أمس أن أبناء إسماعيل بارك الله فيهم وعمروا الأرض وامتلأت مكة بهم، فنافسوا العمالقة الذين دخلوا مكة المكرمة أيام كانت جدتهم أو أم جدتهم هاجر عليه السلام، فلما تكاثروا يعني طبيعة كثرة الأبناء يتشاجرون فيما بينهم ويتقاتلون، فبعض العروق منهم خرجوا من مكة المكرمة، ولكن ربوا الحنين على مكة المكرمة وعلى الكعبة المشرفة، فكانوا يأتون للكعبة وبنية حسنة يأخذون بعض الحجارة، قال هذه من مكة، ويدوها لقريتهم ويعتقدون أنها من مكة ويطوفوا عليها ويتمسحوا بها وغير ذلك، فعبدوها من دون الله. هذا الشرك الأول، بدأ الشرك فعبدوها، أعبدوها أحبوها وقربوا لها القربات، لأن العبادة هي كل ما يحبه الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. قال رحمه الله تعالى: العبادة في اللغة في المصباح عبدت الله أعبده عبادة، وهي الانقضاء والخضوع، والفاعل عابد، والجمع باد وعبدة، مثل كافر وكفار وكفرة. ثم استعمل في من اتخذ إلها غير الله وتقرب إليه، فقيل عابد الوتن والشمس وغير ذلك. وفي الصحاح تقول: عبد بين العبودة والعبودية، وأصل العبودية الخضوع والذل. تعبيد التذليل يقال طريق معبد والبعير المعبد، المهنوء بالقطران المذلل. والعبادة طاعة، تعبد التنسك. وفي مفردات الراغب: العبودية إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل، ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى. ولهذا قال: ألا تعبدوا إلا إياه. ويقال طريق معبد أي مذلل بالوقت، وبعير معبد مذلل بالقطران. وعبدت فلانا إذا ذللته وإذا اتخذته عبدا. قال تعالى: أن عبدت بني إسرائيل. الفرق بين العبادة والطاعة. وفي فروق العسكري: الفرق بين العبادة والطاعة أن العبادة غاية الخضوع ولا تستحق إلا بغاية الإنعام، ولهذا لا يجوز أن يعبد غير الله تعالى، ولا تكون العبادة إلا مع المعرفة بالمعبود. والطاعة الفعل الواقع على حسب ما أراده المريد. قال رحمه الله: صور العبادة عند العرب. وإذا تصورنا معنى العبادة فلنتعرف بعض صورها المعهودة عند العرب، ذلك أن عبادتهم لأصنامهم كانت بالمبالغة في تعظيمها والبناء عليها والطواف حولها والتمسح بها واتخاذ ما يذكر بها في منازلهم، فلا يسافر مسافرهم حتى يكون آخر ما يصنع في منزله التمسح بصنمه، ولا يقدم قادمهم حتى يكون أول ما يصنع إذا دخل بيته التمسح به أيضا. هذه اليوم تجدها عند بعض من يدعي الإسلام، لا يخرج من بيته مسافرا إلا بعد أن يجلس أمام صورة شيخه. واليوم نظرا لأن نظام الصور قد تطور، فإن الأشياخ يعطون لكل مريد مجموعة من الصور، يقول لها: إذا كنت في سفر لا تفعل شيء حتى تنظر إلى صورتك، وإذا أصابتك أزمة أخرج صورتك. فترى عند بعض الصوفية والطرقية برمتهم بدون استثناء عندهم نظام الصور، صورة الشيخ يأكل جالس عنده الحضور عنده المريدين عنده كذا أشكال وألوان من الصور، وإذا سافر يذهب بتلك الصورة، وإذا كان عاد يعود، بل إن بعضهم عندهم مجسمات، يعني ليس بعيد أن يتطور الأمر إلى ما كان عليه قوم نوح عليه الصلاة والسلام. وقديما كان عندهم أن صورة الإله ولا صورة الوثن عنده في البيت، ما يخرج من بيته إلا بعد أن يتمسح بها ويرتجي منها الحفظ والنجاح والاستثمار وغير ذلك. فإذا عاد شكرها، يعني عاد إلى شكرها والشوق إليها، هذه صارت عندهم أشياء طردة ومعهودة. قال رحمه الله: ومن صور عبادتهم لها زيارتها والنذر لها وجعل نصيب لها في حروثهم وأنعامهم عندها، ثم قسم ما ذبح على الحاضرين واستشارتها فيما ينوون إحداثه ويعتقدون أنهم يكلمون منها، ووضع الأقداح عندها للاستقسام بها، وذلك من استشارتها. فإذا عزموا على عمل أو سفر أو وقعت بينهم خصومة كانت الخصومة للأصنام بواسطة الحكومة. كانت الحكومة للأصنام بواسطة الأقداح، فإذا استقسموا بها عملوا على ما خرج منها وانتهوا إليه. نعم، يعني كانوا يقدسون هذه الآلهة لا يفعلون شيئا إلا بعد استشارتها، ويظنوا ويعتقدون أنهم يكلمون من ورائها، وهي فعلا يعني يكلمهم الشيطان من وراء ذلك. قد رأينا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى من يهدم العزة فهدم ما حولها وقطع الشجرة، قال له: ما فعلت شيئا؟ فعاد إليها فوجد امرأة مرسلة شعرها، فضرب عنقها، فقال: تلك العزة، الشيطان من ورائه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: على رأس كل صنم شيطان. فالمشركون يسمعون أحيانا كلاما، ويكلمهم الشيطان، يكلمهم تكليما، كلمهم يوم بيعة العقبة وقال لهم: يعني يا قريش، يعني يا معشر العرب، هلم يعني أسرعوا إلى تجارتكم واقتصادكم، وهولهم. وكانوا إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا ذهبوا إلى الآلهة، ذبحوا ذبيحة، قسموا تلك اللحوم على من يحضر واستشاروه: إني مسافر، أريد أن أتزوج، أريد أن يشتري، أريد أن أشترك، يعني يقدموا لها استشارة. وهذه التي سماها الله تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام. كان الرجل إذا أو كان الشخص إذا أراد شيئا جاء إلى مكة المكرمة وضرب القداح. ما هي القداح؟ قدر كبير فيه السهام، هذا السهام مجموعة من السهام، سهم فيه أمرني ربي وسهم فيه نهاني ربي. يقدم قرابين، ذهب، ذبائح، أي شيء يقدمها، ثم تضرب له القداح واستخرج له ثلاثة فأكثر، لولا يكون فيها مثلا أمرني ربي والثانية إما أمرني ربي وإما نهاني ربي. إذا كانت الأولى أمرني ربي والثانية نهاني ربي، زيدوا ثلاثة غادي توافق واحدة من الاثنين هذوك اللي كانوا، فيقدمون على ما على الثالث. وهذه أبدلنا الله بها ماذا؟ صلاة الاستخارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال جابر: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم الاستخارة كما يعلمنا الصورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن سفري هذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاقدر لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن سفري مثلا هذا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. والله تعالى يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فهذا هذه عبادة صور من عباداتهم ومن ضروب عبادتهم لها؟ ومن ضروب عبادتهم لها الحلف بها. قال أوس بن حجر: وبالله والعزى ومن دان دينها، وبالله إن الله منهن أكبر، وقد حكى الله عنهم نذرهم في حروتهم وأنعامهم، فقال: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. قال البغوي: كان المشركون يجعلون لله من حروثهم وأنعامهم وثمارهم وسائر أموالهم نصيبا، وللأوثان نصيبا، فما جعلوه لله صرفوه إلى الضيفان والمساكين، وما جعلوه للأصنام أنفقوه على الأصنام وخدمها. فإن سقط شيء مما جعلوه لله في نصيب الأوثان تركوه وقالوا: إن الله غني عن هذا. وإن سقط شيء من نصيب الأصنام فيما جعلوه لله ردوه إلى الأوثان وقالوا: إنها محتاجة. وكان إذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوه لله لم يبالوا به، وإذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوه للأصنام جبروه بما جعلوا لله. يعني هذا الأمر الشركي الذي كان يفعله المشركون قديما، مثلا يجعلون بستان، يقول: هذا بستان لله وهذا بستان لآلهتك. إذن الغلة فيما بعد لما يجمعوا الغلة تعالى التي جعلوها لله والغلة التي جعلوها لغير الله عز وجل، إذا وجدوا الغلة التي جعلوها لله ناقصة لا يعوضها، وإذا وجدوا الغلة التي جعلوها لآلهتهم ناقصة فيأخذون من التي جعلوها لله ويجعلونها التي لآلهتهم، ويقولوا: هذه غني، هذا غني، وهؤلاء مساكين فقراء. كذلك إذا كان ساقوا النعم، رب غنم، رب غنم ولا رب إبل ولا بقر ولا غير ذلك، ولا ساقوها وهي ذاهبة إلى الكعبة المشرفة، يسوقوا مثلا 1000 من هنا و1000 من هنا، إذا ماتت بعض الرؤوس من التي جعلوها لآلهتهم يعوضونها من التي جعلوها لله، وإذا نقصت من التي جعلوها لله عز وجل لا يعوضها، يقولوا: أن الله غني وهذو مساكين. الله تعالى قال: ساء ما يحكمون. فهم كانوا يعبدون الله ولكن يجعلون لله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. هذا من صور الشرك. أيه. الآن الفرع. قال رحمه الله: الفرع. ومن نسائكهم التي كانوا ينسكونها الفرع والعتيرة. أما الفرع فهو بفتحتين، والفرعة مثله، وهو أول نساج من الإبل والغنم. يقال: أفرع القوم إذا ذبحوا الفرع يتقربون بهذا الفرع لآلهتهم، يطلبون البركة به في مواشيهم، كما نقله الحافظ في الفتح عن الشافعي: ويرون في جلده من البركة نحو ما يراه عوامنا اليوم في جلد الأضحية، كما يؤخذ من أشعارهم. العتيرة. وأما العتيرة ففعيلة من العتر، تقول: عتر يعتر عترا، ودان ضرب يضرب ضربا، إذا ذبح العتيرة. وتسمى الرجبية أيضا لذبحها في رجب. يقولون: هذه أيام ترجيب وتعتار، وهي العشر الأول من رجب، كما في الفتح: ينذر أحدهم لطلمه هذه العتيرة فيقول: إن بلغ الله غنمي 100 ذبحت منها واحدة، كما في الزوزني على المعلقات: وإن رزق لله 100 شاة ذبحت عن كل 10 شاة في رجب، كما في شرح المعلقات للتبريز: فما ظن النادر بالشاة المنذور فيصطاد مكانها ظبيا. قال الحارث: بن حلزة في معلقته: عملا باطلا وظلما، كما تعتل عن حجرة الربيد الضباء. والعلن بنونين الاعتراض من عن يعن، والحجرة الناحية، وهي هنا بموضع الغنم، والربيد جماعة الغنم ومكانها يقال فيه ربط، والمعنى أنكم تطالبوننا بذنوب غيرنا كما ذبح أولئك الضباء عن الشياه، وكان من أصنامهم نهم بضم فسكون، يسدنه رجل يسمى خزائي بن عبد نهم بن مزينة، فلما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم صار إلى الصنم فكسره، وأنشأ يقول: ذهبت إلى نهم لأذبح عنده عتيرة نسك كالذي كنت أفعل، فقلت لنفسي حين راجعت عقلها: أهذا إله أبكم ليس يعقل؟ أبيت فديني اليوم دين محمد إله السماء الماجد المتفضل. وقال أحد الكلبيين وقد مر بصنم يدعى سعيرا بالتصغير: نفرت قلوصي من عتائر صرعت حول السعير، تزوره ابن يقدمي، وجموع يذكر مهطعين جنابه، ما إن يحير إليهم بتكلمي. هذه ظروف من عبادة العرب لأصنامهم تجد شواهدها وتفاصيلها في كتاب الأصنام لابن الكلبي وسيرة ابن هشام وأخبار مكة للأزرقي. وقد أفاد ابن النديم في الفهرس القول في عبادة الكلدانيين استغرقت أكثر من 10 صفحات. يعني يريد الشيخ أن يقول أن المشركين كان عندهم نذر، يعني الله يرزق وهم يوجهون الشكر لغير الله تبارك وتعالى. هذا يقول إذا بلغت 100 أذبحوا شاة. لمن يذبح؟ لا يذبح لله عز وجل، هذا نذر جائز، لكن مشكلتهم أنهم يذبحونها لآلهته، كأنهم يرجعون الفضل لغير الله تبارك وتعالى. إذا بلغت كذا من أوسق من الزروع والحبوب وغير ذلك، قال أجعل هذا لآلهتنا. فهذه شركيات كان عليها العرب. وذكر أن واحد منهم هو زيد بن عمرو بن نفيل أنه ترك هذه الآلهة وذهب لكي يذبح أشياء عند آلهته، ثم قال: هذه لا تعقل ولا تجيب، وهي جماد، كيف أفعل؟ قال النفس لما ترجع إلى أدنى عقلها ترى بأن هذا جاهلية لا ينبغي أن يفعله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول عن الذين يدخلون النار، يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.